بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، سبق لنا في اللقاء الأول الحديث عن حديث الأولياء، عن ذلكم الحديث الشريف العظيم القدر، بل هو أشرف حديث وصف الله به جل وعلا أولياءه كما ذكر بعض علماء الإسلام. وفي هذا اللقاء الكريم بإذن الله عز وجل سنربط الماضي بالحاضر حتى يتسنى للجميع بإذن الله عز وجل أن تكتمل عنده المعلومات. ففي اللقاء الماضي في نهايته ذكرت الأسباب الجالبة لمحبة الرب جل وعلا لعبده، ونقلت للأفاضل تلك الأسباب العشرة التي سطرتها يد الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وتقريبه واستخراج الفوائد التربوية من ألفاظه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل هاهنا باتفاق هي نوافل الصلوات، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أدرجوا نوافل غير الصلاة مع الصلاة، لأنها تقرب إلى الله وتستدعي للعبد محبة الله جل وعلا. فمن هنا فسرت للأفاضل الكرام برنامجا تربويا عمليا، أسأل الله عز وجل أن يجعلني أول العاملين به وأول المجدين والمجتهدين في تحقيقه، فإن الغفلة عمت الدعاة وغيرهم إلا من رحم الله. فلو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى ربها وأنابت إلى خالقها وصدق الدعاة إلى الله عز وجل في العمل بهذا الدين وفي العمل بالدعوة إليه صدقا لله رب العالمين لكان النجاح حليفهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فلذا هذا البرنامج العملي الطيب المبارك المستقى من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد من نفسي وإخواني أن يحملوا أنفسهم على تطبيقه، فهو بإذن الله جل وعلا موصل لي ولهم إلى الدرجات العلى عند الله جل وعلا. ونبدأ حتى لا نطيل، فإن الوقت لا يرحم، كما قال الشافعي: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أيها الإخوة الكرام، القرآن، وما أدراكم ما القرآن؟ وليس هذا المجلس المبارك موضع حديث عن القرآن وجلالة قدره وما يتعلق به، وإنما أريد أن أشير إشارة لطيفة لها علاقة بالبرنامج العملي، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، إن القرآن العظيم لو علم المسلمون فضله وقدره لجثوا على الركب من أجل تعلمه ومن أجل تلاوته ومن أجل تدبره ومن أجل العمل به والدعوة إليه. فإن الله عز وجل جعله سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا، هذا قسم من الباري، يقسم جل في علاه وتقدس في علياء سماه أن من أخذ بهذا الكتاب عز وغلب وشرف وفضل. إي والله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فباتفاق من كتب في التفسير من العلماء النحرير أن الذكر هاهنا بمعنى الشرف. فيا أخي الكريم إذا أردت أن تعتز وتشرف فعليك بكتاب الله عز وجل. والقرآن أخي الكريم أختي الكريمة لو لم يكن في فضل قراءته سوى أننا ندرك تحت كل حرف نقرأه 10 حسنات لكان ذلك كافيا في رفع الهمات. ولذلك نجد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول من قرأ القرآن في جملة شرطية من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعند مسلم أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. كما أنك تدرك تلك الحبات الرملية من الحسنات إن القرآن فيه ملايين الحسنات كأنك تعد بحبات الرمل. فالله أكبر أخي الكريم. فكذلك القرآن يشفع لك غدا ويدافع عنك يوم تكون أحوج إلى مدافع. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وسورة الملك على وجازتها فقد دافعت عن صاحبها فغفر الله له جل في علاه بسببها. إن سورة من القرآن 30 آية غفر الله بسببها لعبد فأدخله الجنة كما في صحيح الجامع الصغير. وهناك حديث طويل سبق لنا أن شرحناه في حصة خاصة به أذكره هنا على سبيل التدليل لا على سبيل الشرح والتحليل. فأقول ذكر صاحب الصحيحة في صحيحته يرحمه الله والحديث أصله عند الطبراني في الأوسط ورقمه في الصحيحة 2829 قال النبي الكريم يجاء بالقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه اللهم اجعلنا منه يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك. والهاجرة أخي الكريم هي منتصف النهار عند اشتداد الحر وأظمئ هواجرك. وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه الله أكبر ويعطى الخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار لا إله إلا الله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين أي لباسين عظيمين في غاية الجمال والبهاء ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أنى لنا هذا فيقال بتعليم ولدكم القرآن. وهكا أخي الكريم أختي الكريمة البرنامج العملي النظري لا ينفع عندنا في الإسلام وكذلك النظري فقط لا ينفع حتى في أمور الدنيا. فهب أن إنسانا درس النجارة أو درس الفيزياء أو درس الطب أو درس حرفة من الشرف نظريا بالقلم والورق والصبورة وكفى ولم يمارس هذا لا قيمة لعلمه فلا بد من الممارسة. فقد عشنا برهة من الزمان أيها الأفاضل ولنكن صرحاء هذا عيب العالم الإسلامي ولنكن صرحاء. كم من الأشرطة سمعنا وكم من المحاضرات شهدنا وكم من الجنائز وارينا التراب وكم من المرضى زرنا وكم وكم وكم لكن الجانب العملي ضعيف ضعيف جدا. ولذلك نريد من هذا اللقاء أن نحاسب أنفسنا ونؤوب ونؤوب إلى الله عز وجل عمليا، وهذا هو الذي يعتق رقابنا من النار غدا يوم نلقى الله جل في علاه. البرنامج العملي، إن السلف الكرام كانوا يختمون القرآن في أسبوع، كانوا يتبعون القرآن، فمن وفقه الله جل وعلا وفتح عليه فليهتد بهم، وخصوصا من كان في زمرة العلماء وطلبة العلم ومن يسر الله له الوقت وبارك له فيه. فإن لم تكن من أصحاب التتبيع فعلى الأقل اختم ختمتين كل شهر بمعدل جزئين في اليوم، بعبارة أخرى بمعدل أربعة أحزاب في اليوم. فإياك أخي الكريم، إياك إذا أردت أن تكون عمليا إياك أن تضيع هذا، فإنك ستدرك جبالا من الحسنات لا يعلمها إلا الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فمن كان ضعيف الهمة، ضعيف الهمة، وهذا لا نريده، نريد أصحاب الشجاعة وأصحاب الهمة العالية العالية، هؤلاء هم أصحاب أربعة خمسة ستة إلى أن يصلوا إلى تتبيع القرآن بمعدل عشرة أحزاب كل يوم. فمن كان ضعيف الهمة أقول فلا أقل من أن يقرأ حزبين في اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. يا إخواننا، يقول عثمان الذي ذاق حلاوة حب القرآن، يقول والله لو سهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. ويقول صنوه وخليله ورفيقه في درب الجهاد والدعوة إلى الله ابن مسعود عليه رضوان الملك المعبود، يقول لا تسألوا أحدا عن أنفسكم، من كان يحب الله، من كان يحب القرآن فهو يحب الله. لماذا يا إخوان؟ لأن القرآن صفة من صفات الباري جل وعلا، فإذا أحببت صفة دعاك ذلك إلى حب سائر الصفات. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيك أن تأخذ مصحفا أو أن تأخذ كتابا صغيرا يحوي كلمات القرآن مشروحته، حتى يتسنى لك أن تتدبر، لأن القراءة لا تكفي، لا بد من التدبر، والتدبر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن تفهم ما تقرأ، وإذا أردت أن تفهم ما تقرأ لابد أن تطالع معاني الآيات. ولعل الله عز وجل أن ييسر أن نسجل للمسلمين والمسلمات في العالم الإسلامي ما يتعلق بكتاب الله عز وجل بأسلوب سهل ميسر يفهمه الجميع بإذن الله عز وجل. أقول أخي الكريم، خذ كلمات القرآن مشروحة حتى تفهم ما تقرأ وحتى تتدبر بإذن الله عز وجل. ثم أوصيك إن كنت لا تحفظ، أوصيك أخي الكريم على الأقل إن كنت ضعيف الهمة، على الأقل أن تحفظ ربعا كل أسبوع، فإنك ستختم مع الأشغال الدنيوية ومع مشاكل الزوجة والأولاد وما إلى ذلك، ستختم في خمس سنين بمعدل أسبوع في بمعدل ربع في كل أسبوع. ثم لا بد أن تسمع صديقك أو زوجتك ما تحفظ بعد أن تقرأ ذلك على شيخ متقن أو طالب متقن، حتى يكون لك سلف في ماذا؟ سلف في أخذك القرآن. أما طلبة الحفظ والذين يسهرون من أجل حفظ القرآن، فمن رام أن يحفظ، فمن استطاع أن يحفظ ربعا فذلك ما كنا نبغي، أو على الأقل نصف ربع كل يوم، والله ولي التوفيق والسداد. إذن هذا باختصار وجيز ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالبرنامج العملي في تلاوة القرآن، والوقت لا يسع أن نذكر أكثر مما أشير إليه. ثانيا، الذكر، وما أدراكم ما الذكر؟ ذكرنا القرآن نثني بذكر الله عز وجل. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر لصفات أهل الإيمان الذين يريدون وجه الله ويريدون محبته ويريدون الزلفى عنده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وفي الحديث: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله. فانظروا إلى هذه الوصية الغالية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصحابي الذي كثرت عليه شرائع الإسلام، فجاء يستخبر ويستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر أيها الإخوة الكرام يرتقي بسببه الصادقون إلى محبة الله عز وجل. ولذلك يقول النبي كما في المسند وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا له من فوز عظيم. ثم إن الله عز وجل إذا ذكرته ذكرك. ولذلك جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. الحديث. فيا إخواننا، إن الذكر مرقاة إلى الله عز وجل. البرنامج العملي فيه كالتالي: وقلت لكم إن النظرية لا يكفي، فنريد من إخواننا العملي قلبا وقالبا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تريد أن تحب الله ويطمئن قلبك به، فعليك بكثرة الذكر. فأوصيك بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد وما إلى ذلك. ثم أوصيك أخي الكريم كما أوصيت وأوصي نفسي بأذكار الصباح وأذكار المساء. اشتري صحيح الكلم الطيب، اقسم هذه الرسالة العظيمة، وعليك أن تحفظها، وعليك أن تتفاعل معها عمليا في واقعك الحياتي. نعم، أن تتفاعل معها. إذا أصبحت فعليك بذكر الله عز وجل. أذكار الصباح وأذكار المساء تقرب من الله رب الأرض والسماء. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة التي يجب عليك أخي الكريم إن كنت قد حفظتها أن تعود إليها وتتوب إلى ربك من تقصيرك نحوها، وإن كنت مبتدئا فعليك أن تحفظها، والله عز وجل يعينك عليها. من ذلك قراءة المعوذات 3 مرات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، 3 مرات لكل صورة. من ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات وإما 100 على حسب الروايتين العظيمتين في هذا الباب. فواضب على الأقل على عشرة، والله عز وجل يوفقك ويعينك. من ذلك أيضا أذكار الاستيقاظ من النوم، وأذكار وآداب النوم كذلك. فإن المسلم إذا ارتبط بالله عز وجل عند منامه، وارتبط بالله عز وجل عند استيقاظه، هذا مما يدل على أنه ليس غافلا عن ربه، هذا يدل على أن القلب معلق بالعرش، بمجرد أن يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وإذا أردت أن تنام كذلك فعليك بالأذكار الواردة في هذا الباب، فإن نومك عبادة تؤجر عليها، لأنك ختمت يومك بالطهارة فوضأت ثم ذكرت الله عز وجل، قرأت آية الكرسي وأواخر البقرة وقلت باسمك اللهم وضعت باسمك اللهم أموت وأحيا إلى غير ذلك من النصوص، ونمت قرير العين. إن مت على ذلك فالله يغفر لك ما هنالك. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياك. من ذلك أذكار الوضوء وأذكار الصلاة، وينبغي أن تتدبرها، أن تتدبر أذكار الصلاة من قراءة قرآن ومن ذكر ركوع ومن ذكر سجود إلى غير ذلك. من ذلك أذكار الطعام والشراب، من ذلك أذكار الحضر والسفر، من ذلك أيضا أذكار ركوب الدابة، من ذلك أذكار دخول البيت والخروج منه، من ذلك أذكار دخول المسجد والخروج منه إلى غير ذلك من الأذكار. فأوصي نفسي وإخواني الكرام بذلك، فإن هذا مما يرقي قلوبنا إلى الله عز وجل، ونستجلب به رحمة الله ومحبته سبحانه وتعالى. فلقد وصف الله الصادقين بكثرة الذكر، ووصف المنافقين الكاذبين بقلته، يقول تعالى مذبذبين بين ذلك، أو قال قبلها لا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، وجه الشاهد، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون فوصفهم جل وعلا بكثرة الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه صفات عباد الله، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الإخوة الكرام، ثم ننتقل إلى الصلاة. بعد أن عرجنا على القرآن والذكر ننتقل إلى الصلاة، إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الصلاة لم تفرض على الأرض، وإنما فرضت في السماء، فرضت يوم كان نبينا بينه وبين ربه حجاب يكلم رب الأرباب سبحانه وتعالى. فافترض الله عليه في تلك الليلة الغالية، افترض عليه 5 صلوات، وهذا يدل على عظم قدرها وجلالة منزلتها. فرضت أين؟ فرضت في السماء، ولم يفرض ركن غيرها في السماء، لم يفرض ركن إلا هي في السماء. ولذلك هي عمود الدين، وهي قرة عين محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أنه إذا دخل الصلاة وجد راحته ووجد بغيته، اطمأن قلبه وسكن بربه جل وعلا وتعلق بجنابه سبحانه وتعالى، وجد السعادة التي لا سعادة بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وأبناء زماننا يقولون بلسان الحال أرحنا منها يا مؤذن، حتى يقوموا إلى دنياهم. وللأسف الشديد، نعم أرحنا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان إذا اشتد عليه أمر أو حزبته مصيبة يفزع صلوات ربي وسلامه عليه إلى الصلاة. لماذا؟ لأنها الدواء الشافي من كل معضلة ومن كل مصيبة. إذا تعلق العبد بربه جل وعلا فالله يكفيه همومه، كما في صحيح الجامع من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله سائر همومه. اللهم اكفنا سائر همومنا. ومن تشعبت به نفسه في الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نسأل الله السلامة والعافية. الصلاة، وما أدراكم الصلاة. إخوتي الكرام، احرصوا على إصلاح الفرائض، وذلك بحضور الجماعة. فإن كثيرا من الناس يستهين بالجماعة، والجماعة واجبة عند المحققين، الجماعة واجبة عند المحققين من أهل العلم. ثم احرص أخي الكريم على الصف الأول وتكبيرة الإحرام، فقد روى الترمذي: من صلى لله 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فاحرص أخي الكريم، فقد عشنا مدة من الزمان كنا نتساهل بهذا، وتبينت لنا أخطاؤنا وتجلت لنا عيوبنا، فوجب علينا الآن أن نعود إلى ربنا ونصلح ما قد ضاع منا. وهذا ابتلي به حتى الدعاة إلى الله إلا من رحم ربي، نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا. وليس العيب أن يخطئ الإنسان ويقصر، لكن العيب كل العيب أن يصر على خطئه وتقصيره، فإن العاقل هو الذي يعود إلى الله عز وجل ويصلح ما قد قصر فيه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكلأنا بتوفيقه. من ذلك أني أوصي نفسي وإخواني بطرد الشواغل التي تحول بينك وبين الخشوع في الصلاة، فاطرد الشواغل، ادخل إلى المسجد وليس في قلبك سوى الله عز وجل. وأوصيك بأكل الحلال، فإن أكل الحرام حائل دونك ودون الوصول إلى الله عز وجل. فمن أسباب الخشوع أكل الحلال، ومن أسباب الخشوع أيضا ذكر الموت وذكر الآخرة، كما في الحديث: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. نعم، طرد الشواغل، أكل الحلال، يعني كما يقولون الإنسان، ينبغي لك يا أخي الكريم وأنت في حياتك اليومية أن يقل كلامك حتى يجتمع همك، لأن الثرثار المهدار يتشتت ذهنه إذا دخل في الصلاة، يكون ذهنه مشتتا. فينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام إلا في ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، بمعنى جمع الهم لله عز وجل. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الكلام صلوات ربي وسلامه عليه. وأوصيك أخيرا بتدبر أذكار الصلاة، فإن ذلك مما يؤدي إلى الخشوع، وعلى رأس ذلك تدبر القرآن. ثم ماذا أخي الكريم؟ ندخل إلى باب النوافل. النوافل، استحضر هذا الحديث الذي نحن بصدده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا كنت تنفل لرب العالمين في نوافل النهار أو الليل، فاستحضر بين عينيك هذا الحديث العظيم: ولا يزال. ويزال فعل مضارع دال على الاستمرارية، ولا يزال عبدي، فيه إشارة إلى أن السالك إلى الله، المبتغي وجهه، المريد جنته، عليه أن يواصل وأن لا يقف في الطريق. ولا يزال، استمرارية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك. النوافل، استحضر هذا الحديث، واستحضر قولة ذلك القائل، ونعم ما قال: من فرط في النوافل أوشك أن يفرط في الفرائض. وهذا حالنا، لما فرطنا في النوافل، فرطنا في صلاة الصبح وهي فرض، جمعنا الظهر مع العصر لغير سبب، وهكذا وقف. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. واعلم أن النوافل مجبرة وجابرة لفرائضك غدا. في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل. لأنك أخي الكريم، أول ما ستسأل عنه غدا يوم القيامة صلاته، فإن كانت كاملة دخلت الجنة وقبلت منك سائر الأعمال، وإن كانت ناقصة بكرم من الله وفضل يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل. فالنوافل تجبر بها النقائص التي في الفرائض. ما عندك من نقص في الفرائض تجبر بماذا؟ تجبر بالنوافل. فإذا جبرت نوافلنا فرائضنا فهنيئا لنا، فإذا جبرت نوافلنا فرائضنا فهنيئا لنا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. السنن الراتبة. في حديث ابن عمر يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتي الفجر. وفي الحديث الآخر عند الترمذي، وهذا في الصحيح الذي تقدم معنا: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر. فاحرص أخي الكريم على الرواتب، احرص على الرواتب، فإن هذا مما يقربك من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأما صلاة التطوع فبابها واسع، صلاة التطوع فبابها واسع، فإن النبي الكريم يقول: الصلاة خير موضوع. وفي الحديث عند مسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن ذلك صلاة الضحى، فإن من السنة 2 ركعة الضحى أو 4 أو 8 كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى صلاة الليل. الله أكبر. إن الليل سر العباد. يقول بعض السلف: إن لله عبادا يرتقبون غروب الشمس كما يرتقب الحبيب قدوم حبيبه من سفر، فإذا جن عليهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا يصفون أقدامهم بين يدي الباري جل وعلا، يمرغون جباهه بين يديه، يسألونه الجنة ويعوذون به من النار. هذه أحوال من ذاق حلاوة الإيمان ومن ذاق حلاوة المناجاة. فهكذا انتظاره ليلة، هكذا ينتظر الليل. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة العبادة، إنه سميع مجيب. يقول جل وعلا في وصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: والذين يبيتون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول جل وعلا في صورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أي تتباعد جنوبهم عن الفراش، يتركون الفراش لله رب العالمين، يدعون الفراش الوتير، ويدعون النوم وشهوته العظيمة، يتركون ذلك لله رب العالمين، ويقومون من أجل التقرب إلى الله عز وجل بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. مر الحسن البصري على قوم في الظهيرة يموجون في سوق، فقال لبعض أصحابه: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. معناه كما قال بعض العلماء أن هؤلاء لو كانوا يقومون الليل لاستراحوا بالنهار لقالوا، فإن القيلولة من السنة بمثابة السحور للصائم. ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال: ما لنا لا نقوم الليل؟ فقال: كبلتكم خطاياكم. فقال رحمه الله: كبلتكم خطاياكم. فاحرص أخي الكريم، فاحرص أخي الكريم على هذه الفضيلة العظيمة. ومن هنا أذكرك بحديثين عظيمين لعلهما يرفعان همتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب، أي عادة وشأن، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومرضاة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وعند مسلم وعند مسلم بسنده يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. وإذا بأعرابي تتحرك همته فيقول: هي لمن يا رسول الله؟ فيقول النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الحي القيوم، يقول: هي لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. ولعل ما ذكرت من نصوص تشحذ همتك أخي الكريم، أختي الفاضلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وهنا أنبه تنبيها مهما لمن رام التقرب إلى الله عز وجل في تلك الساعات، وهذا التنبيه فحواه التدرج في القيام. فابدأ أخي الكريم بركعتين في جوف الليل وأوتر، ثم بعدها أربعا وأوتر، سيصير العدد خمسا، وهكذا مع مرور الأيام، مع مرور الأيام والليالي تصل بإذن الله عز وجل إلى 11 ركعة. ولا بد من مجاهدة النفس، فإن النفس ميالة إلى الراحة، فرارة من الخير ميالة إلى الشر، فلا بد من مجاهدتها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها. ثم ننتقل إلى الصيام، فإن الصيام مدرسة تربوية غالية. ونحن قد عنونا لهذه المحاضرة الطيبة بقولنا وقفات، وقفات تربوية غالية. فمن تلك الوقفات التربوية الغالية المؤدية إلى رضوان الله عز وجل الصيام. فالصيام مدرسة، والصيام سر بين العبد وبين ربه، كما أن القيام كذلك فيما أشرنا إليه. الصيام، الصيام يقرب إلى الله عز وجل، ولا يعلم أجره سواه، كما في الحديث الشهير: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الصحيح: من صام لله يوما، انظروا يا عباد الله، من صام لله يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي المسند وغيره: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. فاحرص أخي الكريم بعد رمضان، احرص على صيام الاثنين والخميس، وإن زدت عليها بتوفيق من الله عز وجل أيام الغيظ فذلك ما كنا نبغي، وإلا تقتصر على ما تتداوم عليه الاثنين والخميس. ومن جاهد نفسه ورجى من جوعه وعطشه القربى والزلفى إلى ربه، فإن الله موفقه ومسدده لا محالة. وعليك بالدعاء فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن حسن العبادة ومما يقرب إلى الله عز وجل أن تجوع نفسك ابتغاء رضوان الله، وأن تظمأ هذه النفس رجاء رضا الله عز وجل. فقد كان سلفنا كثير الصيام، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أنتقل أيها الأفاضل إلى عبودية المال. وما أدراك ما المال؟ سمي المال مالا كما قال بعض علماء العربية لأنه يميل القلوب. نعم، كما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب بالقلوب. صحيح، والله إنه لذهاب بالقلوب، ميال لها إلى الدنيا. نعم، في الحديث الصحيح عند الترمذي: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفي الصحيح: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار الحديث. فمن هنا ينبغي لك أخي الغني، وحتى المسكين، وحتى المسلم المتوسط في ماليته، ينبغي لنا جميعا إذا أردنا رضا الله عز وجل أن نتقرب إلى الله. لكن شتان بين غني ومسكين وفقير، فإن الغني تجب في حقه الزكاة كما يطالب بنوافل الصدقات. ولذا كان سلفنا لا يملك إلا الشيء اليسير ويتقرب منه بشيء إلى الله العلي الكبير. لماذا؟ يريدون الزلفى عنده سبحانه وتعالى. فرب عبد متقلل يتصدق مما عنده يريد الجنة ونعيمها يسبق غنيا شح بماله وبخل وظن. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، بعد هذا البرنامج العملي المتواضع من قراءة قرآن ومن أذكار ومن صلاة ومن نوافلها ومن صيام ومن قيام ومن عبودية المال، بعد هذا يتسنى للعبد وما أشار إليه ابن القيم في الأسباب العشرة الماضية، بعد هذا يتسنى للعبد بتوفيق من الله عز وجل أن يدرك درجة المحبة فيصير محبوبا عند الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهنا إشارة لطيفة، فإن المحبة صفة لله عز وجل كسائر الصفات الثابتة خلافا للمبتدعة، فإن هذه الصفة ثابتة حقيقة لا مجازا. والله عز وجل ما نقول في ذاته الشريفة المقدسة نقول في صفاته. هذه عقيدتنا، وهذا ما علمنا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كانوا عليه. ومن هنا أريد أن أشير إشارة لطيفة، أن الإمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل يسأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فعلت الإمام مالك الرحضاء عرق رحمه الله غضبا لله عز وجل، وعلم أن هذه الأسئلة لم تكن تطرح في عهد الطاهرين. فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي استواء الله على عرشه معلوم، الاستواء معلوم، والكيف الكيفية الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرجوا عني هذا الرجل، فما أراه إلا مبتدعا. فقولة الإمام مالك هذه نهديها للمعتزلة وأشاعرة زماننا، نهديها لأشاعرة زماننا فما أكثرهم. فما قال مالك في الاستواء؟ أمروه يا إخواننا على سائر الصفات. المحبة معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب. المجيء الإتيان غدا يوم القيامة، وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل؟ أمروا هذه القاعدة المالكية على سائر الأسماء والصفات، فقولوا الضحك الغضب المجيء إلى غير ذلك من الصفات معلوم والكيف مجهول، إلى غير ما قال مالك يرحمه الله تعالى. وقد ذكر أئمتنا أسسا للأسماء والصفات، من ذلك ما أشار إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته الأسماء والصفات، وأصلها محاضرة. فذكر الأس الأول وهو تنزيه الله عن مشابهة خلقه وعن كل نقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزيه الله، نفي المماثلة عنه، تنزيه الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. الأس الثاني إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في صحيح سنته من الأسماء والصفات. ثالثا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. إياك أخي الكريم، إياك أن تدخل عقلك لظانا أنك ستصل إلى حقيقة صفة من الصفات، فاقطع طمعك عن إدراك كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا. فكما أننا لا ندرك شيئا عن ذاته المقدسة، فكذلك لا ندرك شيئا عن حقيقة وكنه صفاته المقدسة العظمى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أحبه، فأثبت الله لنفسه هذه الصفة ونفاها عنه المبتدعة، فماذا عساهم قائلون له غدا يوم القيامة؟ الرب جل وعلا يتمدح بأسمائه وصفاته وهم ينفونها عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظروا للعقل، إذا لم يرتبط بالنقل ويقف عند حده، ماذا عياذا بالله ينتج عنه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا يحب، بدليل آيات ونصوص متعددة، أقتصر على قوله عز وجل: يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد على القراءة الأخرى منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أثبت الحب له هنا، يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله يحب سبحانه كما أنه يحب، يحب ويحب. ورحم الله من قال ليس العجب أن تحبه ولكن العجب أن يحبك. فنسأل الله أن نكون من المحبوبين وأن نكون من المحبين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائض، إنك سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمكم الله، اعلموا رحمكم الله أن السلف الأولين لما جدوا واجتهدوا وكابدوا الليالي والأسحار كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في قولته الشهيرة عند مرض موته، يقول لغلامه انظر لي هل بزغ الفجر، فكان الغلام يخرج ومعاذ على فراش الموت، كان الغلام يخرج وينظر إلى السماء ويرجع إلى معاذ بن جبل ويقول لا بعد وبعد، ثم يقول له معاذ انظر لي هل طلع الفجر، ثم بعد طلوعه أخبر الغلام معاذا رضي الله عنه بطلوع الفجر. فاسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا رعاكم الله ماذا سيقول هذا الصحابي الجليل، وقيسوا كلامه على كلامنا، وقيسوا فكره على فكرنا، وقيسوا همته على هممنا، وقيسوا أحواله على أحوالنا. يقول رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إني أعوذ بك من ليلة يعني أصبح صبيحتها في النار عياذا بالله. ثم قال اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لكري الأنهار ولا لغرف الأشجار ولكن أحببتها. وهذا وجه الشاهد من كلام السلف الذين وصلوا. فلماذا لا تريد أيها الأخ الكريم أن تصل إلى محبته والتعلق به والأنس به سبحانه وتعالى؟ يقول ولكن أحببتها لمكابدة الليالي في الأسحار، وقد تحدثت لك أخي الكريم عن قيام الليل أختي الفاضلة، ولكن أحببتها لمكابدة الليالي في الأسحار. وتعبيره بقوله مكابدة يدل على أن العبد قد تكلف المشاق والمتاعب حتى وصل رضي الله عنه وأرضاه، فإن المكابدة تحمل المشق، مكابدة الليالي في الأسحار. وصيام الهواجر، والهاجرة تقدم معنا شرحها، وصيام الهواجر في فصل الصيف تجد معاذا قائما. هذه أحوال المحبين، هذه أحوال المحبوبين عند الله رب العالمين. وصيام الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. لقد جمع معاذ في قولته هذه بين النظري والتطبيقي، طلب العلم وزاحم العلماء ووظف علمه فصيره عملا يدرج على وجه الأرض، فكانوا رضي الله عنهم قرائين تمشي على وجه الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا به في الجنة. أقول ذاق السلف الحلاوة، ولذلك روي عنه أنه كان في سفر فقال لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا الإمام ابن تيمية يرحمه الله يقول في قولة عظيمة تدل على أنه قد وصل، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، يقول رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكر ذلك الإمام الجليل تلميذه في الوابل الصيب في المقدمة بالضبط، ذكر ذلك وعلق عليه بعد سطور قائلا يرحمه الله وشيخه وسائر العلماء والمسلمين. يقول يقصد شيخ الإسلام، يقول فيما معناه يقصد الشيخ الإسلامي حب الله جل وعلا والأنس به والتعلق بجناده. نعم إن في الدنيا جنة، هذا البستان العظيم، هذه الجنة العظيمة هي حب الله والأنس به والتعلق به. فادخل أخي الكريم إلى هذه الجنة إذا أردت أن تدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أقول هذا الكلام يستحق أن يكتب بماء العيون لا بماء الذهب كما يقولون. نعم يستحق أن يكتب بماء العيون. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فاحرص على أن تصل إلى هذا المقام الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء الكريم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فباجتهاده وصل إلى هذه الدرجة العالية. وبعض السلف يقول: إني لأجد حالا يطرب القلب فيه فرحا لله عز وجل، أقول في نفسي: لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه فهم في أمر عظيم. ويقول الآخر: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواء. ويقول الآخر: إنا لنجد أحوالا لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا. نعم، هؤلاء هم المساكين، ليست المسكنة بقلة المال، لا، المسكنة هي أن لا يصل الإنسان إلى معرفة الله جل وعلا. مساكين أهل الدنيا يتأسف عليهم هذا الولي الصالح، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها. قيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به والتعلق به سبحانه وتعالى، والتعلق به سبحانه وتعالى. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اطمأنت قلوبهم بالدنيا، ولذلك فهم مساكين. في العرف الديني، في عرف الصالحين المقربين عند الله رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقد حكم الله في هذه الآية بالسعادة لمن آمن وعمل صالحا، فلنحيينه، هذا هو جواب الشر، فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما في سورة الرعد: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا في الدنيا. وفي الآخرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. منهم من فسر الطوبى بشجرة في الجنة كما صح في ذلك الحديث الشهير: طوبى لهم وحسن مآب، أي وحسن مرجع عند الله جل وعلا وحسن مصير. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أيها الإخوة الكرام. نعم، هذه أحوال السلف، وصلوا إلى محبة الله عز وجل وتلذذوا بطاعته، فقاموا الليل وصاموا النهار وجاهدوا في الله ابتغاء وجهه وابتغاء دار كرامته. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نجد ونجتهد لنصل كما وصلوا. وكنت أريد أن أعنون لهذه المحاضرة بقولي: كيف وصل السلف، أو كيف فاز السلف بالجنة، ولكن رأيت بعد ذلك أن أعنون لها بما تعلمون: وقفات تربوية غالية. وهي كذلك، لكن احرص أخي الكريم على تأمل موضوعها، علك بإذن الله عز وجل تصل إلى غايتك ومرامك، والله من وراء القصد سبحانه وتعالى. وهذا ابن تيمية، وبهذا نختم، هذا ابن تيمية يرحمه الله عز وجل، فقد شهد له بالعلم العدو والصديق، وقد شهد له بالصلاح والزهد والإنفاق في سبيل الله العدو والصديق، وترجمته تدل على ذلك: إلا من شذ من المبتدعة ومن الخصوم الذين هضموه حقه. هذا شيخ الإسلام لما أدخل سجن القصبة ظلما وعدوانا، لما أدخل سجن القصبة قرأ رحمه الله قوله: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة. اقتبس الآية وهي تتحدث عن اليوم الآخر، اقتبسها في الدنيا: باطنه فيه الرحمة، سيخلو بربه، سيقرأ القرآن، سيذكر خالقه جل وعلا، سيتلذذ بمناجاته في الأسحار، وظاهره من قبله العذاب. كأن هؤلاء في العذاب لأنهم تخلوا عن الله عز وجل وفرطوا في طاعته وفرطوا في أوليائه، يدخلون العلماء الكبار إلى السجن. نعم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا اقتباس من هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال: والله لو بذلت لهم مثل هذه القلعة ذهبا ما كافأتهم على ما صنعوا بي. معناه أنه لما اختلى بالله جل في علاه، لما اختلى بالله جل وعلا فعلق به وأنس بربه وأكثر من ذكره، فختم القرآن في السجن 80 ختمة، والختمة بعد 80 وصل فيها إلى أواخر القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. ثم أرسل الله ملك الموت ليستل روح هذا الإمام الشريف العظيم القدر الجليل المنزلة عند الله عز وجل، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ختم الله له بنهاية سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر. نسأل الله أن يجعلنا وإياه منهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهو صاحب القولة المشهورة: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. وهو صاحب القولة المشهورة عند طلبة العلم وعند العلماء، وهو الذي قال رحمه الله تعالى: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. هذا الذي أريده أيها الإخوة الكرام أن نصل إليه: جنته وبستانه ولذته وسعادته وأنسه وتعلقه بالله عز وجل. أين يكمن ذلك؟ يكمن في سويداء قلبه رحمه الله. أنا جنتي وبستاني في صدري، لا تفارقني، أينما ذهبت فهي معي. سجني خلوة يخلو بربه كما أشر، وقتلي شهادة، ونفي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. هذه أحوال الصالحين. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالرجوع إلى الله ومحاسبة النفس وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، حتى يتسنى لها أن تثبت على لأواء الدهر وعلى مصائب الزمان وعلى ابتلاءات الدنيا، وحتى يتسنى لها أن تجيب عن الأسئلة في القبر فتسعد فوق الأرض وتسعد في باطن الأرض وتسعد غدا يوم العرض كما تسعد بإذن الله جل وعلا في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لي ولكم. ثم ننتقل إلى وقفة غالية أخرى مع قول الباري جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقفة جليلة هنا، وهي أن مجمل وملخص ما ذكره علماء السنة خلافا للصوفية والمبتدعة الذين يعتقدون في هذه الجملة الطاهرة يعتقدون الحلول والاتحاد. منهم من قال لما سئل أين الله قال: ما في الجبة إلا الله، عياذا بالله وأستغفر الله، فحاكي الكفر ليس كافرا. وقال أحدهم: أنا هو وهو أنا، روحان حلا بدنا. هذه عقيدة الاتحادية وعقيدة الحلولية الكفرية. وقال آخر: العبد رب والرب عبد، أعوذ بالله، فحاكي الكفر ليس كافرا. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. ولذلك من عقيدة الصوفية الغلاة أنهم عندما يصلون إلى هذا الهراء وإلى هذه السفاسف يقولون: سقطت التكاليف عن هذا الولي، ولذلك لا يصلي ولا يصوم. وصل إلى أين؟ إلى سقر وبئس المصير، لأنه ترك الركن الركين بعد التوحيد الجليل وهو الصلاة. ويفسرون اليقين في أواخر الحجر بأنهم وصلوا إلى معرفة الله. نعم وصلوا، ولكن إلى سقر وبئس المستقر. وصلوا إلى سقر وبئس المستقر. إن اليقين بإجماع أهل السنة في أواخر سورة الحجر بمعنى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك الموت. اليقين هناك بمعنى الموت باتفاق من له عقل من العامة وباتفاق علماء الإسلام يرحمهم الله تعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، أقول عقيدة علمائنا في هذه الجملة الطاهرة من هذا الحديث الجليل القدر: كنت سمعة، أي أن الله يحفظ جوارحه، فلا يسمع الغناء وقلة الحياء ولا الغيبة ولا النميمة ولا سفاسف الأمور، يحفظ الله سمعه، ولا يبصر ما حرم الله عليه من تبرج وسفور ومن شرور وفجور، بل لا يبصر ولا يسمع إلا ما يرضي العزيز الغفور سبحانه وتعالى. نعم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يحفظ الله عليه بطشه، فلا يظلم ولا يقتل ولا يمضي إمضاء يودي بعبد إلى سجن أو يودي بعبد إلى عذاب أليم، لا، بل يبطش فيما يرضي خالق البطش سبحانه وتعالى. ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلى أماكن اللهو والعبث، لا يدخل إلى المقاهي ولا يجلس مع هؤلاء المدخنين والسكارى المعرددين، ولا يذهب إلى أماكن تغضب رب العالمين، بل يمشي إلى المسجد وإلى مجالس العلم وإلى زيارة الأحباب والأقارب وإلى الجهاد في سبيل الله. هذا هو الولي المحفوظ، ولا أعني أنه معصوم كعصمة الأنبياء، لكن هذا هو الغالب، وهذا ما نص عليه أهل العلم كابن حجر في الفتح وكابن رجب في الجامع وغيرهما من أهل العلم ممن تحدث عن هذه الجملة الطاهرة. ثم أيها الأفاضل الكرام، حتى يسعفنا الوقت بإذن الله عز وجل. ننتقل إلى الوقفة الأخرى تحت قوله جل وعلا: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله. قوله جل وعلا: ولئن سألني لأعطينه، فيه إشارة إلى أن العبد الولي الصالح إذا وصل إلى معرفة الله عز وجل وإلى محبته فإنه يصير مجاب الدعوة. وقد ألف الإمام الجليل ابن أبي الدنيا كتابا في هذا الصدد سماه مجاب الدعوة، هذا عنوانه مجاب الدعوة. وقد استقى منه واقتنى منه واستخرج منه الإمام ابن رجب عددا من القصص في جامعه يرحمه الله تعالى. وأنا بدوري أستخرج شيئا من ذلك، منه ما هو موجود في الصحيح عند البخاري ومنه ما هو موجود عند مسلم، وهكذا وهكذا إن شاء الله. فأبدأ بأول قصة تتعلق بقصة الربيع بنت النضر. كلكم يعلم أنس بن النضر، ذلكم الصحابي الجليل صاحب وقعة أحد، الذي قال: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، رضي الله عنه وأرضاه. أخته والله أعلم، أخته الربيع بنت النضر، ماذا حصل لها؟ كسرت ثنية جارية، أي هذه السن الثنية، هناك ثنايا عليا وثنايا سفلى، كسرت ثنية جارية، فأراد أولياء الجارية أرادوا القصاص، فعرضوا عليهم الدية الأرش فأبوا، وطلبوا منهم العفو فأبوا. فحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، حكم في هذه القضية بالقصاص. فجاء هذا الولي الصالح العبد المفلح أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، أقسم على الله عز وجل، لا والذي بعثك بالحق. تقول الرواية، وهي في الصحيح، تقول الرواية: فقبلوا الأرش، أي قبلوا الدية. وإذا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يتدخل قائلا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر أقسم على الله فأبر الله قسمه، ولم تكسر ثنية الربيع، فرضي الله عن أنس بن النضر وعن سائر الصحابة أجمعين. ثم أنتقل إلى القصة الثانية حتى لا أطيل على الإخوان وحتى يسعنا الوقت بإذن الله عز وجل. القصة الثانية مع من؟ مع الصحابي الجليل الشهير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد اتهم في العراق، وأهل العراق إلا من رحم ربي أهل شقاق، فعلوا بعلي ما فعلوا، وفعلوا بالحسين والحسن ما فعلوا، إلا من رحم الله منهم. فاتهموا سعد بن أبي وقاص بماذا؟ اتهموه رضي الله عنه بأنه لا يحسن يصلي، وأنه لا يعدل في الرعية، ولا يقسم بالسوية. فلما بلغ الأمر مبلغه وجاء الأمر إلى التحاكم، قام رجل في المسجد يقول: إن سعدا لا يقسم بالسوية، ولا يحكم في الرعية، ولا يحسن يصلي. وإذا بسعد رضي الله عنه يتضرع إلى مولاه ويدعو على هذا العبد قائلا: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعاءه فيه، فطال عمر الرجل وعمي بصره عياذا بالله، وصار يتعرض للجوار في الطرقات. تقول الرواية: وقد سقط حاجباه على عينيه، نسأل الله السلامة والعافية، من شدة الكبر وطوله. بلغ من الكبر عفية ووهن العظم منه واشتعل الرأس منه شيبا. بماذا؟ بدعوة سعد. فكان يقول شيخ مفتون، يقول عن نفسه: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فهؤلاء أولياء الله وصلوا إلى محبة الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءهم. ثم ننتقل أيها الأفاضل الكرام ونحن معكم في هذا اللقاء العزيز إلى سعيد بن زيد، وهو صحابي جليل. سعيد بن زيد كانت له أرض، فقامت امرأة ظالمة تنازعه فيها وتدعي أن الأرض في ملكها. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله دعوة سعيد بن زيد. فمرت الأيام، بعد أن عمي البصر مرت الأيام عياذا بالله. فبينما هي تمشي وقد عميت، فبينما هي تمشي في أرضها المغتصبة سقطت في بئر عياذا بالله فمات. والحديث عند مسلم في الصحيح، والحديث عند مسلم في الصحيح، وقصة سعد في الصحيح، كما أن قصة الربيع في الصحيح. ثم أنتقل عند الحاكم في صحيحه، أي المستدرك، وأذكر للأفاضل الكرام حديثا له علاقة بهذا الموضوع. يقول النبي المعصوم، والحديث صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رب ضعيف متضعف، رب ضعيف متضعف ذي طمرين، أي ذي ثوبين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. حكم له بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على الله أن يفعل شيئا لفعله ربنا استجابة لعبده. هذه هي الولاية أيها الإخوان، لا كما يدعي الكذبة الأفاكون كما تقدم معنا في اللقاء الماضي. أقول أيها الإخوة الكرام، البراء هذا له قصة عجيبة. خرج ذات يوم في معركة يغزو في سبيل الله رجاء رضوان الله، فلما التقى الجيشان قال المسلمون للبراء بن مالك: يا براء، أقسم على الله عز وجل أن يمنحنا أكتافهم، أن ينصرنا عليهم يعني. فسأل الله عز وجل وأقسم عليه أن ينصرهم ويمنحهم أكتافهم، فنصر الله المؤمنين ومنحهم أكتاف الكافرين ورجعوا إلى بلدهم ظافرين. فمرت الأيام ودار الزمان دورته، فحلت معركة أخرى، فسألوا البراء بن مالك أن يسأل الله عز وجل ويقسم عليه، وإذا بالبراء بن مالك يريد لقاء الله عز وجل واشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ اللهم منحنا أكتافهم وانصرنا عليهم وألحق لي بنبيك شهيدا. فاستجاب الله دعوة وليه فمنحهم أكتاف الكافرين ورزقهم النصر والظفر المبين، ورجع الجيش إلى بلاده منتصرين معززين مكرمين، وأخذ الله روح البراء بن مالك إليه شهيدا. أخذ الله روح البراء بن مالك إليه شهيدا، فرضي الله عن البراء بن مالك. انظروا يا عباد الله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، يقسمون على الله، فالله عز وجل يبر أقسامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أنس بن مالك كما في الطبقات لابن سعد، أصاب أرضا له قحط وجذب وجفاف، فخرج رضي الله عنه إلى الفلوات، فصلى لله بعض الركعات وسأل الله عز وجل أن يسقي أرضه. فماذا حصل؟ سقى الله أرض أنس بن مالك، سقى الله أرض أنس بن مالك وأحياها بعد إماتتها. وذكرني هذا بقصة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غابر الزمان عن ذلك العبد الصالح الذي سقى الله أرضه. تقول الرواية: بينما عبد يمشي سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان. فتتبع هذا الرجل السحاب حتى وجده يسقي أرض عبد من العباد، ووجد هذا العبد الصالح يأخذ معوله ويخدم أرضه، والماء يتقاطر ويهطل في أرضه. فقال هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة، قال للرجل الذي يخدم أرضه: قال ما اسمك؟ قال: لماذا؟ قال: بينما أنا أمشي سمعت قائلا يقول: اسقي أرض فلان. قال: أنا فلان. قال له ذلك الرجل: أسألك بالله ماذا تفعل؟ يعني كرامة، هذا ولي من أولياء الصالحين. قال: أسألك بالله ماذا تفعل؟ فإذا بالرجل الولي الصالح يقول: إني أخدم هذه الأرض، وما أعطاني الله منها ثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أتصدق به، وثلث ماذا؟ وثلث أرجعه فيها. نحن لا نريد من عبادنا، لا نريد من عباد الله عز وجل إلا أن يخرج زكاة ماذا؟ أن يخرج زكاة الحبوب، لا نريد الثلث ولا نصف الثلث، إنما نريد العشرة إذا كانت تسقى بماء السماء، ونصفه إذا كانت تسقى بالسواني والنواضح. إن لله وإنا إليه راجعون، يتصدق بالثلث. نعم، إنه ولي لله عز وجل، قد وصل إلى معرفة الله ومحبته والأنس بذكره سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوان أبو مسلم الخولاني، تقول التراجم إنه كان مستجاب الدعوة، تقول التراجم إنه كان مستجاب الدعوة. كانت له امرأة صالحة، أذكر هذا فقط، كانت له امرأة صالحة، فقامت امرأة مفسدة، قامت بإفساد عشرة زوجته عليه، أي قامت هذه المرأة بإفساد عشرة زوجة أبي مسلم عليه، فدعا عليها أبو مسلم لما أفسدت عليه عشرة أهله، فقال اللهم أعمي بصرها، فعمي بصرها واستجاب الله دعوة هذا العبد الصالح. فمرت الأيام وعلمت المرأة أن أبا مسلم هو الذي دعا عليها، فجاءت إليه تستعطفه قائلة اسأل الله عز وجل أن يرد علي بصري فقد تبت إلى الله. فسأل الله عز وجل أن يرد عليها بصرها، فرد الله عليها بصرها. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان ربي العظيم. وهذا الحسن البصري كان رجل من الخوارج، كان رجل من الخوارج ممن يكفرون الراعي والرعية، كان رجل من الخوارج يجلس في مجلس الحسن، وكان يؤذي الحسن وأصحابه. فمرت الأيام واشتد أذاه للحسن وأصحابه، فدعا عليه الحسن البصري، والحسن البصري إمام عابد زاهد عالم يرحمه الله، كما أشرت في الدرس الماضي توفي 12 بعد 100 للهجرة. دعا عليه بقوله اللهم إن عبدك هذا قد آذانا وصبرنا عليه واشتد أذاه لنا، فاللهم اكفناه بما شئت. تقول الرواية كان قائما فجلس، كان قائما فقعد، فحملوه إلى بيته مغشيا عليه قد أخذ الله روحه، ونسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل وقد يتساءل متسائل، هناك من العباد الصالحين من سألوا الله ولم تجب دعوتهم، فلماذا؟ أقول هناك عدد كبير من السلف كانوا يصبرون على الأذى ولا يسألون الله عز وجل، كالذين قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي الطاغية الكبير، كسعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وغيرهما من العلماء والعباد الصالحين، كانوا يصبرون على البلاء ابتغاء الدرجات العلى عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد أشار إشارة لطيفة يجدر بي أن أسمعكموها إن شاء الله عز وجل، يقول رحمه الله والجواب عن هذا الإشكال، يقول الجواب: فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، بمعنى أن العبد يسأل ويجيبه الله عز وجل على الفور كما تقدم معنا، وتارة يقع لكن يتأخر، وتارة يقع لكن يتأخر لحكمة فيه، لحكمة فيه، والله عز وجل من وراء الحكم سبحانه وتعالى. وتارة تقع الإجابة لكن بغير عين المطلوب، قد يسأل الولي الصالح الشيء والله عز وجل يجيبه بشيء آخر لما يعلمه سبحانه وتعالى من حكم. نعم، يقول: وتارة تقع الإجابة لكن بغير عين المطلوب، بحيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، إلى غير ما أشار إليه. اقتبست هذا من فتح الباري حتى أجيب عن هذا الإشكال الذي قد يطرحه أي مسلم عاقل يسمع هذه المحاضرة. أيها الإخوة الكرام، ختاما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما تعلمنا، إنه سميع مجيب. وحتى لا تفوتني هذه الفرصة، أريد أن أقول إنما أشرنا إليه، تجد أيها العبد الصالح عقبات دونك، وهذه العقبات أولها نفسك، ثم شيطانك، ثم الدنيا، ثم رفقاء السوء. ولذلك أوصيك أن تجاهد نفسك وشيطانك، وأن تحذر رفقاء السوء، وأن تحذر الدنيا وشهواتها، لتكون إن شاء الله عز وجل من المجاهدين في طاعة الله، كما قال النبي الكريم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وكما في الحديث في صحيح الجامع: أفضل الجهاد جهاد الرجل نفسه في طاعة الله عز وجل. وصدق من قال: ساعة خالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. وصدق من قال: اعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن شهواتها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، إلى غير ما قال يرحمه الله. فختاما أشكر إخواننا الكرام الذين أعارونا قلوبهم وأسماعهم وقوالبهم حتى استمتعنا وإياهم بكلام ربنا وسنة نبينا وتحس علمائنا وبما أجاد الله به علينا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرة بلسما على قلوب الجميع، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا خالص القول والعمل، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.